حصريا على سعيت في درب الندم بالشوق جئت إلى الحرم أشكو الخطايا واللمم أضنى البعاد جوارحي وسعيت في درب الندم لبطاح مكة والحطيم ولزمزم سقي السقيم لبطاح مكة والحطيم ولزمزم سقي السقيم طار الفؤاد مسلما يرجو الشفاعة من رحيم طار الفؤاد مسلما يرجو الشفاعة من رحيم بالشوق جئت إلى الحرم أشكو الخطايا واللمم أضنى البعاد جوارحي وسعيت في درب الندم فهناك يرتسم الأمل ويفارق القلب وجل فهناك يرتسم الأمل ويفارق القلب وجل تخضر في عيني الدروب وتطيب لي فيها القبل تخضر في عيني الدروب وتطيب لي فيها القبل بالشوق جئت إلى الحرم أشكو الخطايا واللمم أضنى البعاد جوارحي وسعيت في درب الندم لبيك يا ربي أتيت أشكو الذنوب وما جنيت لبيك يا ربي أتيت أشكو الذنوب وما جنيت بين الخلائق ضارعا فاقبل إلهي ما سعيت بين الخلائق ضارعا فاقبل إلهي ما سعيت بالشوق جئت إلى الحرم